بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الذي بين أيدينا هو غريب القرآن ابن قتيبة رحمه الله تعالى، والسورة هي سورة سبأ. سورة سبأ، معنى القارئ شيخ آدم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. السلام لا سهلا، حياك الله، تفضل. يعني يصل بس يحتاج إلى أقوى شوي. نعم تفضل. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. هو بعيد، هو في افريقيا، بوركينا فاسو، وهو من الطلاب حريصين جدا على الدروس. هذا من نعم الله عليه. اي نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. الان الصوت يسمع؟ يسمع، تفضل. ايوه، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمين والمسلمات. امين. سورة سبأ مكية كلها، قال المؤلف رحمه الله. قوله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض أي يدخل، وما يعرج فيها أي يصعد، لا يعزب لا يدعو، يقال ذرة أي وزن ذرة، وهي النملة الحمراء الصغيرة. معاجزين أي مسابقين، يقال ما أنت بمعاجزي أي مسابقي، وما أنت بمعجز أي سابقي وفائدي. كسفا من السماء قطعة، وكسفا قطعا جمع كسفة. يا جبال أوبي معه أي سبقي، وأصله التاويب في السير، وهو أن تسير النهار كله وتنزل ليلا. قال ابن مقبل: لحقنا بحي أول السير بعدما دفعنا شعاع الشمس سوى الطرف يجناحه. كأنه أراد أوب النهار كله بالتقدير إلى الليل. السابغات الدروع الواسعة. وقدر في السرد أي بالنسج، أي لا تجعل المسامير دقاقا فتعلق، ولا غلاظا فتكسر الحلق. ومنه قيل لصانع الدروع سراد وزراد، تبدل من السين الزاي، كما يقال سرات وزرات. والسرد القرز، الخرز أيضا. قال الشماخ: كما تابعت سرد العنان الخوازر، الخوازر. ويقال للإشفاء مسرد وترف. وأسلنا له أي أذبنا له، يقال سال شيء وأسلته. والقطر النحاس. محاريب مساجد. والجوابي الحياض جمع جابية. قال شاعر: تروح على آل المحلق جحمة، كجابية الشيخ العراقي تفنق. وقدور الراسيات ثوابت في أماكنها، تترك لعظمها ولا تنقل. يقال رسى إذا ثبت فهو يرتو. ومنه قيل للجبال رواتب. المنسأة العصا، وهي مفعلة. من نسات الدابة إذا سقتها، قال الشاعر: إذا دببت على المنساد من كبر فقد تباعد عنك اللهو والغزل. وقال آخر: عنت كألواح الإرم نسأتها إذا قيل للمشوبتين هما هما. فلما خر أي سقط تبين في الجن أي ظهر أمرها. ثم قال عز وجل: لو كانوا يعلمون الغيب. كان الناس يرون أن الشياطين تعلم كثيرا من الغيب والسر. فلما خر سليمان تبينت الجن، ثم قال: أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فقد يجوز أن يكون تبينت الجن أي علمت وظهر لها العجب، وكانت تسترق السمع وتلبث بذلك على الناس أنها تعلم الغيب. فلما خر سليمان زال الشك في أمرها كأنها أقرت بالعج. وفي مصحف عبد الله: تبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب. العرم المسنات، واحدها عرم سيل العرم. العرم سيل العرم. العرم العرم المسنات واحدها عرم. قال الشاعر: من سبع الحاضرين مهرب إذ يظنون من دون سيله العرم. الأكل الثمر، القمط شجر العظاء، وهي كل شجر من ذات الصوت. وقال قتادة: القمط الأراق وبريره أكله، والأسل شبيه بالطرفاء إلا أنه أعظم منه. وهل يجازى إلا الكفوف؟ قال طاووس: يجازى ولا يغفر له، فالمؤمن لا يناقش الحساب. وقدرنا فيها السير أي جعلنا ما بين القرية والقرية مقدار واحدة، فجعلناهم أحاديث أي عظة ومعتبرة. ومزقناهم كل ممزق أي فرقناهم في كل وجه. ولذلك قالت العرب للقوم إذا أخذوا في وجوه مختلفة: تفرقوا أيدي السبع، وأيدي بمعنى مذاهب وطرق. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، وذلك أنه قال: لأضلنهم ولأغوينهم ولآمرنهم بكذا. فلم اتبعوه صدق ما ظنه عليه أي فيهم. وقد فسرت هذا في كتاب المشكل: حتى إذا فزع عن قلوبهم خفف عنها الفزع. ومن الأول: حتى إذا فزع عن قلوبهم خفف عنها الفزع، ومن قرأ فزع أراد فرغ منها الفزع. وإنا وإياكم على هدى أو في ضلال مبين. هذا كما تقول أحدنا على باطل وأنت تعلم أن صاحبك على الباطل وأنك على الحق. وقال أبو عبيدة: معناها إنك لعلى هدى وإنكم في ضلال مبين. ثم يفتح بيننا في الحق أي يقضي، وهو خير الفاتحين أي القضاء. إلا كافة للناس أي عامة، بل مكر الليل والنهار أي مفرط في الليل والنهار. وأثر الندامة أي أغضبوها، يقال: أصغرت شيئا أبقيته وأنهرته، وهو من الأضداد. المترفون المتكبرون. تقربكم عندنا زلفى أي قربى ومنزلة عندنا. وقوله: فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا، لم يرد فيما يرى أهل النظر والله أعلم أنهم يجازون أو يجازون على الواحد بواحد مثله ولا اثنين. هو حريص بس عنده سم يجيك الحين. هذا عندك ومسألكم أنتم. لحظة شيء بس خلي معنا يا آدم. إيه. السلام عليكم. السلام تفضل. وكيف يكون هذا؟ الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وخير منها، ولكنه أراد عز وجل لهم جزاء التضعيف، وجزاء التضعيف إنما هو مثل يضم إلى مثل إلى ما بلغ، فكأن الضعف الزيادة، أي لهم جزاء الزيادة التي ويجوز أن يجعل في معنى الجمع. الشبكة عندهم ضعيفة. أي جزاء الأضعاف ونحو أشرك عندنا مشكلة. طيب يا آدم خلاص، يعني يمكن الشبكة ضعيفة عندك. طيب نعيد ما قرأت بارك الله فيك. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ: نعم. يعلم ما يلج في الأرض. قال يلج أن يدخل، الولوج الدخول. وقال وما يعرج فيها أن يصعد، العروج إلى الأعلى. قال لا يعزب عنه مثقال ذرة، لا يعزب يعني لا يغيب عنه. قال مثقال ذرة، ما المراد بالذرة؟ قال هي النملة الحمراء الصغيرة، هذا وجه، أو الذرة التي تجمع على ذرات وهي التي تخرج في شعاع الشمس. يحتمل هذا ويحتمل هذا، بأن الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه مثقال ذرة. قال وما أنتم بمعجزين، وفي قراءة وفي مواضع قال معاجزين. قال المعاجز والمعجز المعنى واحد، يعني السابق أو الذي يسبقك أو يفوتك. والله سبحانه وتعالى لا يفوته هؤلاء، لا يعجزهم ولا يسبقونه. طيب قال كسفا من السماء، قال قطعا من العذاب، جمع كسفا. يا جبال أوبي معه، قال أوبي يعني سبحي ورددي. والتأويب في السير أن تسير النهار كله وتنزل ليلة. طيب يعني المراد بالأواب الرجاع الذي يرجع الشيء، يرجع. وأوبي يعني تردد، يعني إذا سبح داود عليه السلام سبحت الجبال معه، الجبال يسبحن معه. وإذا يعني ذكر الله رددت معه، وإذا قرأ الزبور تردد معه، تسمع صوت الجبال تردد معه. يا جبال أوي معه، ومع الجبال الطير، والطير أيضا تسبح. يا جبال أوي معه، والطير، الطير أيضا أوي معه، تعوب الطيور معه. والطير محشورة، إذا بدأ يقرأ الزبور اجتمعت الطيور حوله كأنها محشورة، تجتمع تستمع. والطير محشورة كل له أواب، كل من الطيور والجبال تعوب تردد. قدرة الله سبحانه وتعالى، مع أنها جبال حجر وجمادات، يعني يجيك بعض الناس يدخل يجي يشكك يقول لك كيف جبل يسبح، كيف جبل يتكلم؟ يقول هذا كلام رب العالمين، مو كلامك أنت، هذا كلام رب العالمين، لا بد أن تؤمن به، صدق. ولو الآن اخترعوا جمادات تتكلم كالجوالات ما قال ليش، سكت يعني، صدق وآمن. طيب قال هنا أن اعمل سابغات. قال سابغات هذه صفة، صفة للدروع، يعني اعمل دروعا سابغات، يعني سابغات يعني تكون تامة كاملة، مثل قال يقول لك إصباغ الوضوء، يعني تكميله وتتميمه. السابغات الواسعة الفضفاضة التامة. وقدر في السرد. قال ما معنى السرد؟ قال السرد هي المسامير، لأنه يضع لها مسامير، فيقول قدرها تقدير جيد، حيث يكون هذا هنا وهذا هنا وهذا هنا، حيث تقفل تقفل لك الدروع، لأن أول من صنع الدروع هو داود عليه السلام، هو أول من صنع الدروع، دروع الحرب، ثياب الحرب. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، أي من الحرب، فكان يتقنها يضبطها، لأنه هو حداد، هو حداد. ألنا له الحديد، ألان الله له الحديد. طيب يقول العجيب هنا، يقول السرد والسرود، ها، تنطق بالزاي الزرد، الزرد والسرد هي المسامير، لكن الزرد ألا تدخل فيها ما يسمى الآن بالزردية؟ زرد لأنها تخلع المسامير، في رابط، صدق، أي زرد، زردية، زرد وسرد وزرد وسرد، أقول كلها. وأسلنا له، أي أذبنا عين القطر، النحاس يسيل، وأسلنا له عين القطر، لمن؟ داود ولا سليمان؟ أو سليمان؟ طيب نشوف، يقول أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. هذا سليمان، داود له مزايا وسليمان له مزايا، فأعطى الله كل منهما. قال وأسلنا له، أي لسليمان، عين القطر، يعني تسيل له، النحاس يسيل يذوب له. طيب قال محاريب، قال مساجد، محاريب وجواب، كالجواب، قال وجوابي، قال الحياض الجابية الكبيرة جدا، وقدور الراسيات لا تتحرك لعظمها وكبرها، لا يمكن أن نقلها، راسية ثابتة في الأرض، كانوا يقولون أن القدر الواحد يدور عليه الخيل، يطبخ فيها قدور راسيات. قال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، هي الأرض البيضاء، هذا النمل الأبيض، الأرض معروفة، يعني سليمان عليه السلام كان يراقب الجن وهم يعملون ويحرسهم ويؤدبهم ويشد عليهم، فكان واقف متكئ على عصا، قبض الله روحه وهو مات، وجلس فترة طويلة حتى قيل أشهر وهو ماسك العصا، وهم يظنون أنه ينظر إليه، ما دلهم على موته إلا لما جاءت الدابة هذه أكلت منسأته، يعني عصاه، لما أكلت العصا سقطت العصا، لما سقط سليمان، قالوا مات سليمان، قال طيب وأنتم ليش تشتغلون خايفين منه هو ميت؟ لما تبين أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب، وهو يعذبهم، ما لبثوا في العذاب، يعني العمل الشاق، العذاب المهين، تأكل من سأته، قال المنسأة هي العصا، ليش سميت منسأة؟ لماذا سميت؟ قال هنا، قال لأنها، قال من نسأت الدابة، أو تقول نسأت الدابة إذا سقتها، تسوق الدابة تقول انس الدابة، انسقها، فالعصا تسوق صاحبها، إذا أخذ بالعصا وبدأ يمشي تسوقه، تدفعه إلى أن يمشي بسرعة، سميت منسأة لأنها تدفعه. طيب قال فلما خر سقط على الأرض، تبينت الجن، ظهر أمرها، أن لو كانوا يعلمون الغيب، زين، الشياطين كانت تعلم الغيب، زين، ما لبثوا في العذاب المهين، في الأعمال الشاقة، زين. طيب لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، قال أرسلنا عليهم سيل العرم، يقول العرم ما هو؟ قال هو الحاجز، لأن أهل اليمن وضعوا سدا عظيما كبيرا، وكانت الأمطار تأتي وتجتمع في هذا السد، ثم هم يأخذون بقدر حاجتهم من هذا الماء، يفتحون فتحات السدود هذه ثم يصب، يصب هذا لوادي وهذا لوادي وهذا الطريق وهذا الطريق، ويسقون أشجارهم حتى أصبحت جنة، جنة بالأشجار. فلما عصوا الله زين وكفروا بنعمة الله وجحدوا نعمة الله، سلط الله عليهم، قيل إنه سلط الله عليهم فأرا فبدأ يأكل هذا السد الجدار العرم، فلما أكله سقط الجدار، فلما سقط الجدار جاء الماء كله فهدم زروعهم، هدم. لقد كان سبع في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة رب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، سلط الله عليهم. قال وبدلناهم بجنتيهم السابقة، سابقتين بجنتين ذواتي أكل، قال يعني أكل يعني في ثمر قليل، وخمط، يا الخمط هذا شجر تأكله الدواب في الشوك، وشيء من وأثل وشيء من سدر قليل، السدر معروف اللي فيه النبق العبري، شيء يعني أعطاهم شيء خفيف بدل ما كانت يعني. فتفرقوا أيادي سبع، تفرقوا حتى خرجوا من من من اليمن وذهبوا وتركوها، لأن ما عاد فيها شيء خلاص، لا انتهت. فانتقلوا وذهبوا إلى شمال الجزيرة وأنشأوا الغساسنة والمنارة بعدها، ثم عاد بعد سنين طويلة ورثت اليمن وأنشأ الله فيها أقواما آخرين. قال نعم. طيب قال هنا وهل يجازى إلا الكفور، على قراءة وهل نجازي، على قراءة. وقدرنا فيها السير وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، باركنا فيها قرى الشام، فكان من اليمن للشام مسافة بعيدة أكثر من 2000 كيلو. فمن نعمة الله عليهم أنه جعل الناس يسكنون على الطريق، يعني ما يفقدون أحد، يعني ما في مقطع مقاطع، ما في مقطع، يعني ما في مسافات بعيدة، فكانوا يمرون أمن وأمان وخير، يأخذون ويشترون. قال الله سبحانه وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فماذا كان جوابهم؟ قالوا ربنا باعد، ما نريد هذا الأمن وهذا الخير، ما نبيه، ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا. وفي قراءة ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا. جاء رجل من اليمن إلى معاوية رضي الله عنه في الشام ودخل عليه، قال من أي البلاد؟ قال من بلاد اليمن. قال أنت من بلاد الذين يقولون ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا؟ قال نعم. وأنت من الذين قالوا ربنا أمطر علينا حجارة من السماء؟ أي رد عليه، أي عرفت. فضحك يعني معاوية على يعني سرعة النباهة عنده والرد عليه. طيب قدرنا فيها السير، يعني جعلنا بين ما بين قرية وقرية مقدار قريب. قال فكفروا، فجعلناهم أحاديث، مزقناهم كلهم مزق، جعلناهم أحاديث أيادي سبع، يقول تفرقوا أيادي سبع، بدأوا يضربون فيهم الأمثلة وبدأوا يحكون يعني قصصهم في أو قصتهم في كل مكان، صاروا أحاديث جمع حدوثا. قال ولقد صدق عليهم إبليس وظنه، يعني صدق عليهم إبليس وظنه، وذلك أنه قال لأضلنهم، ظن من؟ ظن إبليس، إبليس ظن فيهم، فصدق إبليس ظنه، يعني حقق ظنه فيهم، أنه قال لآتينهم بين أيديهم ومن خلف، قال لأضلنهم. فالآن كيف ماذا صنع بهم إبليس؟ قال لأغوينهم ولآمرنهم بكذا وكذا، فلما اتبعوه صدق ما ظنه عليهم فيهم. طيب حتى إذا فزع عن قلوبهم، هذا في الملائكة، إيش الآية؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى إذا فزع، ما معنى فزع؟ فزع يعني زال الفزع، فزع يعني ذهب الفزع. إذا تكلم الله بالكلام رجفت السماوات 7 رجفة قوية، فسقط كل ملك وصعق وأغمي عليه حتى جبريل، ثم أول من يفيق جبريل فيقول الله، فيكلمه الله فيسمع كلامه، ثم تفيق الملائكة بعده فيقول ماذا قال ربنا؟ يقول قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون هم قال الحق وهو العلي الكبير. فزع يعني أزيل عنهم الفزع وذهب عنهم الغم. طيب إن أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين، يعني يقول يا نحن يا أنتم على الهدى والضلال، هذا من باب التسليم لهم يعني التنزل معهم. ثم يفتح بيننا بالحق أن يقضي، والفتح القضاء، وهو الفتاح. اسم الفتاح لم يرد في القرآن ولا مرة إلا في هذا الموضع، ما ورد أبدا في القرآن كله، الفتاح في سبع فقط، الفتاح إيه؟ وهو الفتاح العليم، عبد الفتاح بسم الله. طيب قال بل مكر الليل والنهار، أي مكرهم في الليل والنهار، وأسروا الندامة أخفوها. قال المؤلف أسروا من الأضداد، قد يكون معناها أخفى ومعناها أظهر. قال مترفوها، ما المقصود بالمترفون؟ قال المتكبرون، تقربكم عندنا زلفى، أيوة، قلوا ما أموالكم ولا أولادكم تقربكم عندنا زلفى، ما تنفعكم إلا في حالة واحدة، إلا إذا كانوا مؤمنين فإنهم ينفعون أباءهم، والأموال تنفع أصحابها إذا كانوا مؤمنين انتفعوا عرفوا. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف. يقول كيف جزاء الضعف؟ يعني حسنة بحسنتين؟ والله يقول عشر حسنات. هذا الإشكال، هذا من الإشكال، كيف جزاء الضعف؟ يعني الضعف لما أقول لك خذ هذا وضعفه معه يعني اثنين، زين، والله يقول أضعاف وأضعاف مضاعفة، ويقول عشر حسنات، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ قال المؤلف لما تكلم عنها قال الضعف يعني مطلقا، الضعف قد يكون في عشر، قد يكون في مئة، قد يكون أضعاف، هذا المقصود. طيب قال وما بلغوا معشار ما آتيناهم، يعني الأمم الماضية، قال المعشار زين يعني عشر ما آتيناهم، يقول أنتم يا أهل مكة ما أعطيناكم ولا عشر الذين أعطينا السابقين ولا عشر، علما أنهم كانوا مترفين، ومع أنهم إيه شوف ما أعطاهم إلا قليل. فستعلمون كيف نذير، أي كيف إنذاري، مثنى وثلاثة مثنى وفرادة، أن تقوموا لله مثنى وفرادة، اثنين اثنين واحد واحد، يعني تتفرقون كلكم، تقوموا لله مثنى وفرادة. قال أن يتناظروا في أمر النبي، يقول فكروا فيه، تأملوا، اجلسوا على واحد واحد اثنين اثنين وانظروا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو على حق ولا على باطل. قال يفكروا في النبي ويتأملوا، هل هو مجنون، هل هو كذاب، هل هو صادق. طيب يقول هنا يقذف بالحق علام الغيوب، أي يلقيه إلى أنبيائه، الحق يقذفه يعني يقذفه في قلوب الأنبياء، زين. قال وما يبدئ الباطل وما يعيد، قال الباطل الشيطان ونحوه، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت عند البعث، يفزعون فلا فوت يعني لا يفوتون علينا، وأخذوا من مكان قريب، يعني قريب بالنسبة لله عز وجل، يعني يأخذون من قبورهم إلى نار جهنم. قال وأن لهم التناوش، ما هو التناوش؟ التناوش والتناول، التناوش والتناول بمعنى واحد، يتناولون ما يريدونه، أن لهم يعني بعيد أن يصلوا ما يطلبونه من مكان بعيد. طيب ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، أي بالظن، وحيل بينهم وبين ما يشتهون من الإيمان. قال هذا مفسر في تأويل المشكل بأكثر من هذا التفسير، يعني حيل بينهم وبين يشتهون، يعني خلاص أحال الله بينهم، منعهم بين ما يشتهون، إما عند الموت وهم يشتهون الجنة أو يشتهون الرغبة في الدنيا أو يشتهون كذا، أو بعد البعث يشتهون أن يفوزوا بالجنة، فحيل بينهم وبين ما يشتهون. ف كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. طيب سورة فاطر، سورة فاطر نأخذها على عجالة. ما يفتح الله للناس من رحمة أي من خير، قال المؤلف غيث وأمطار وخير. اذكروا نعمة الله عليكم، ما المراد بالذكر هنا؟ الذكر بما أنك تحفظ النعمة، قال احفظوها، احفظوها بالشكر. أفمن زين له سوء عمل فراه حسنة، قال أي شبه عليه، يعني هو سيء كيف رأى حسنة؟ قال يعني في نفسه أنه حسن. تجد الآن أصحاب المعاصي زينت لهم أعمالهم فيرون أنها حسن، يقول لا هذا هو الصح، كيف تبين أن نجلس في المسجد نقرأ القرآن؟ لا هذا أحسن وأفضل، فيزين له عمل. ولذلك تجد أحيانا أشكال خبيحة من الشعور والأشكال اللي يفعلونه والملابس، هو يظن أنها أحسن شيء، هذا اللباس اللي يلبسه أفضل شيء، زين له سوء عمله فرأه حسن. طيب قال وإليه النشور، أو النشور قال الحياة، النشر يعني البعث. ومكر أولئك هو يبور، قال يبطل من البوار وهو الهلاك. وترى الفلك فيه مواخر، تذكر هذه مرت علينا في أول النحل، وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا، هناك هنا قال لا وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا، قال الفلك الجواري السفن، مواخر تمخر الماء تدفعه بقوة تخرق الماء. طيب ليش قدموا أخر؟ لأن سورة النحل في سياق النعم، في سياق النعم. أيوة قال وترى الفلك مواخر فيه، يعني أنعم الله عليه، قال مواخر فقدم المواخر وأبعد فيه اللي هو البحر، لأنها في سياق النعم. هنا لا، في سياق إظهار آيات الله في الكون، لأن سورة فاطر لو تتأملها تقرأ قراءة دقيقة تجد الله أظهر فيها آيات الكون العلوية والسفلية، العلوية اللي هي وفي قوله يعني يورج الليل في النهار والشمس والقمر كلها والأمطار، هذه كلها علوية، والسفلية البحار، وقال وما يستوي البحران والسفن في البحار، ونعم الله وخلق الجبال بألوان مختلفة جدد بيض، وخلق الدواب بألوان مختلفة، والأشجار كل هذه نعم الله. فالذي يقرأ سورة فاطر يجد فيها تأملات عجيبة في ما يعني ما يكون في هذا الكون العظيم من الآيات الدالة على ربوبيته سبحانه وتعالى وعلى ألوهيته، السماوات والأرض كلها تدل أدلة واضحة على أن خالق الكون هو الله. أول آية فاطر السماوات والأرض، هذه أول آية. طيب قال ما يملكون هؤلاء الأموات، ما يملكون من قطمير، وش القطمير؟ قال الفوفة التي تكون على النواة، اللفافة، القشر الأبيض شفاف على النواة، على العبس النواة، هذا قشر الشفاف يسمى ماذا؟ قطمير. والنقرة الصغيرة في النواة النقير، والسلك الأبيض الذي يأتي على بطن النواة هذا يسمى الفتيل، لا يظلمون فتيلة، لا يظلمون النقيرة، ما يملكون من قطمير، شوف كيف يعني الأشياء الحقيرة جدا. طيب إن تدعو مثقلة إلى حملها، مثقلة إلى حملها أي نفس مثقلة بالذنوب إلى حملها لا يحمل منها شيء ولو كان ذا قربة، يقول كل يحمل ذنوبه إلا إذا كان دالا عليه، إذا دل على الشر فهو يتحمل. قال وما يستوي الأعمى والبصير، يعني الكافر والمؤمن، ولا الظلمات ولا النور، الكفر والإيمان، ولا الظل ولا الحرور، الجنة والنار، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، العقلاء والجهال، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني ما من أمة إلا بعث الله فيها نذيرا. ومن الجبال جدد، ما معنى الجدد؟ يعني طرق جادة، تجد الجبل فيه طريق، شوف اللي يعيشون في الجبال يعرفونها، جادة الطريق هذا، هذه الطريق تجدها الجادة أحيانا تكون بيضة إذا كانت تضرب بالأقدام كثيرا، جدد بيض يعني طرق طرائق، وأحيانا تكون حمر وبعضها غرابيب سود حسب الجبال نوعها، جبال سود، جبال حمر، جبال بيض، غرابيب. الغرابيب جمع غربيب، ومنه سمي الغراب لسواده. طيب قال: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. يعني شوف الآن الدواب والأغنام والإبل وسائر الحيوانات ألوان عجيبة، ألوان عجيبة. والأنعام كذلك، الإبل والبقر والغنم فيها ألوان عجيبة، البقر كم لون والغنم كم لون، الآن مختلفا ألوانه كذلك. هذا ايش يدل عليه؟ دل على انفراده سبحانه بالخلق والتدبير والتصرف. إنما يخشى الله من عباده من العلماء، العلماء. ولذلك الأطباء آمنوا، الأطباء لما شافوا القلب والكبد والرئة ودورها ووظيفتها آمن على طول، صدق أن هذا المخلوق خلقه الله، فآمنوا بأن وراء هذه المخلوقات، حتى في عالم الذر، حتى في عالم الفلك، حتى في عالم البحار، في عالم الجبال والأراضي كلها، الذي له عقل كبير يعرف أن وراء هذا، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. اختلاف الجبال، اختلاف الأراضي، اختلاف الأشجار وألوانها وأشكالها تدل على أن وراء هذا الكون خالقا. طيب يقول: مصدقا لما بين يديه الكتاب، أي لما قبل دار المقامة الذي أحلنا دار المقامة، أي الإقامة، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، أي إعياء، لا تعب ولا إعياء. وجاءكم النذير، ما المراد بالنذير؟ وجاءكم النذير، قيل محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الشيب، إذا على الشيب الإنسان هذا نذير، نذير بقرب الرحيل. قال: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أي شبتم، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، يعني لا ينتظرون إلا سنة أمثالهم الأولين الذين أهلكناهم، فهم ينتظرون الهلاك الذي ينزل بهم. طيب نقف عند سورة فاطر، إن شاء الله اللقاء القادم إن شاء الله معنا بإذن الله الشيخ آدم يقرأ علينا بصوت إن شاء الله واضح. جزاه الله خير على حرصه وعلى حضوره وعلى حضور البقية، بارك الله فيهم. إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.